اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أوطن ودمر كل سحر موروث وسحر النجوم والكواكب يتقوى به السحر على العقل الزهري. اللهم دمر وأوطن كل سحر النجوم والكواكب وسحر موروث يتقوى به السحر على الدماغ. اللهم عليك بالسحر على الدماغ. اللهم عليك بالسحر على العقل الزهري. اللهم عليك بالسحر على العقل الزهري. اللهم عليك بالسحر على العقل الزهري. اللهم عليك بالسحر على العقل الزهري. اللهم عليك بكل ساحر عليم سحر العلماء على العقل الزهري بأسحارهم العظيمة بأسحارهم العظيمة بأسحارهم العظيمة وأجهزتهم الخبيثة وأقفالهم الخبيثة وأقفالهم الخبيثة وأقفالهم الخبيثة وأقفالهم الخبيثة وطلاسمهم الخبيثة وطلاسمهم السحرية الخبيثة وطلاسمهم السحرية الخبيثة وطلاسمهم السحرية الخبيثة وشرائحهم السحرية الخبيثة وشرائحهم السحرية الخبيثة وشرائحهم السحرية الخبيثة. اللهم دمر وسائل حربهم في الدماغ. اللهم دمر وسائل حربهم في الدماغ. اللهم دمر وسائل حربهم في الدماغ. اللهم دمر وسائل حربهم في الدماغ. اللهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقطع اتصال السحر بسحر النجوم والكواكب والسحر الموروث. اللهم اقطع اتصال السحر على الرأس. اللهم اقطع اتصال السحر على الرأس. اللهم اقطع اتصال السحر على الرأس. اللهم اقطع اتصال السحر على الرأس بسحر النجوم والكواكب والسحر الموروث بسحر النجوم والكواكب والسحر الموروث. بسم الله يقطع اتصالهم. بسم الله يقطع اتصالهم. بسم الله يقطع اتصالهم. بقوة الله يقطع اتصالهم. بقوة الله يقطع اتصالهم. بقوة الله يقطع اتصالهم. بقوة الله يقطع اتصالهم. بقوة الله يقطع اتصالهم. اللهم اقطع اتصال السحرة بسحر النجوم والكواكب والسحر الموروث. اللهم اقطع اتصال السحرة على الرأس على الدماغ على العقل الزهري بسحر النجوم والكواكب والسحر الموروث. اللهم اقطع اتصالهم بأسحارهم. اللهم اقطع اتصالهم بأسحارهم خارج الجسد واقطع اتصالهم بأسحارهم داخل الجسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

اللهم ابطل كل سحر صنعه السحر على الرأس على العقل الزهري لتعطيل الرقيا. اللهم دمره كيفما كان وأينما كان. اللهم انسفه يا رب العالمين. اللهم انسف كل سحر صنعه السحر العلماء على الدماغ الذين يتبعون زهرية العقل، الذين يتغدون على طاقة العقل، الذين يتغدون على طاقة العقل، الذين يستأصلون خلايا العقل، الذين يستأصلون خلايا العقل، الذين يستأصلون خلايا العقل، السحر العلماء. اللهم دمر كل سحر لتعطيل الرقية. اللهم دمر كل سحر لتعطيل الرقية. اللهم أبطل كل عهد وميثاق أخذه الشياطين السحر العلماء على بعضهم البعض لاتباع هذا الجسد. اللهم أبطل عهدهم وميثاقهم. اللهم أبطل عهدهم وميثاقهم. اللهم أبطل عهدهم وميثاقهم. اللهم أبطل عهدهم وميثاقهم. اللهم أبطل عهدهم وميثاقهم. اللهم أبطل عهدهم وميثاقهم. اللهم أبطل عهدهم وميثاقهم يا قوي يا عزيز. اللهم أبطل عهدهم وميثاقهم. اللهم أبطل عهدهم وميثاقهم مع أي جهة من الجهات. اللهم أبطل عهدهم وميثاقهم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، أن الله مخزي الكافرين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، أن الله مخزي الكافرين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم ارجع كل ساحر عليم يتبع زهرية العقل، يتبع طاقة العقل، يتبع أسرار العقل، يتبع أسرار العقل. اللهم ارجعه إلى فطرته. اللهم ارجع كل السحر على العقل الزهري. اللهم ارجعهم إلى فطرتهم. اللهم ارجعهم إلى فطرتهم. اللهم ارجعهم إلى فطرتهم. اللهم ارجعهم إلى فطرتهم. اللهم ارجعهم إلى فطرتهم. اللهم ارجعهم إلى فطرتهم. بسم الله يرجع الله كل شيطان ساحر عليم إلى فطرته، على الدماغ، على العقل الزهري، على الرأس. اللهم ارجعهم إلى فطرتهم. اللهم ارجع كل السحر على الرأس إلى فطرتهم. اللهم ارجع كل السحر على الرأس إلى فطرتهم. اللهم ارجع كل السحر على الرأس إلى فطرتهم. اللهم ارجع كل السحر على الرأس إلى فطرتهم. اللهم ارجع كل السحر على الرأس إلى فطرتهم. اللهم ارجع كل السحر على الرأس إلى فطرتهم. اللهم ارجع كل السحر على الرأس إلى فطرتهم. واسحب منهم كل الطاقة التي حصروا عليها. اللهم اسحب منهم كل الطاقة التي حصروا عليها بأسحارهم ومكرهم. اللهم اسحب منهم كل الطاقة التي حصلوا عليها بمكرهم وأسحارهم. اللهم اسحب من السحر العلماء الذين يتبعون زهرية الجسد، أسرار الجسد، والذين يحسدون العقل، والذين يحسدون هذا الجسد على عقله الزهري. اللهم ارجعهم إلى فطرتهم. اللهم اسحب منهم كل الطاقة التي حصلوا عليها، اللهم اسحب منهم كل الطاقة التي حصلوا عليها، اللهم اسحب منهم كل الطاقة التي حصلوا عليها، اللهم اسحب منهم كل الطاقة التي حصلوا عليها، اللهم اسحب منهم كل الطاقة التي حصلوا عليها من العقل الزهري، من العقل الزهري، اللهم اسحب منهم كل الطاقة وكل الأسرار التي سيطروا عليها من هذا العقل يا رب العالمين. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اللهم ارجعهم جميعا إلى فطرتهم، اللهم ارجعهم جميعا إلى فطرتهم التي فطرتهم عليها، واسحب منهم كل الطاقة التي حصلوا عليها وكل الأسرار التي حصلوا عليها بمكرهم وأسحارهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم دمر كل الطلاسم والأختام، اللهم دمر كل الطلاسم والأختام يتقوى بها التي يتقوى بها الشياطين السحر العلماء على الرأس على العقل الزهري. اللهم دمر أختامهم على الدماغ، اللهم دمر أختامهم على الرأس، اللهم دمر أختامهم على القافية، اللهم دمر أختامهم على القافية، اللهم دمر أختامهم على سائر الرأس والقافية، اللهم دمر أختامهم على الدماغ والقافية، اللهم دمر أختامهم على الدماغ والقافية، اللهم دمر أختامهم، اللهم دمر أختامهم، اللهم أبطل أختامهم على مسارات الطاقة في الدماغ، اللهم دمر أختامهم على مسارات الطاقة في الرأس، اللهم دمر أختامهم على مسارات الطاقة في الرأس، اللهم دمر أختامهم على مسارات الطاقة في الرأس. بسم الله تحرق أختامهم، بسم الله تحرق أختامهم على مسارات الطاقة في الرأس. بسم الله يدمر ويبطل كل طلسم خبيث بالنجمة السداسية على الرأس. اللهم دمر كل طلسم خبيث بالنجمة السداسية على الرأس. اللهم دمر كل طلسم يهودي على الرأس. بسم الله يحرق الطلسم الأعظم اليهودي على الرأس. بسم الله يحرق الطلسم اليهودي على الرأس. بسم الله يحرق الطلسم اليهودي الأعظم على الرأس. بسم الله يحرق الطلسم اليهودي الأعظم على الرأس. بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق. بسم الله تبطل كل نجمة سداسية، بسم الله تحرق كل نجمة سوداء، بسم الله تحرق كل نجمة سوداء، بسم الله تحرق كل نجمة سوداء على القافية، بسم الله تحرق كل نجمة سوداء على القافية، بسم الله تحرق كل نجمة سوداء على القافية، بسم الله تحرق كل نجمة سوداء على القافية. اللهم ابطل كل نجمة ماسونية، اللهم ابطل كل نجمة يهودية، اللهم ابطل كل طلسم عظيم، اللهم ابطل كل طلسم عظيم، اللهم ابطل كل طلسم عظيم على القافية، اللهم ابطل كل طلسم عظيم على القافية، اللهم ابطل كل طلسم عظيم، اللهم ابطل كل طلسم عظيم على القافية، اللهم ابطل كل طلسم عظيم على القافية. بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يقطع الاتصال بين كل الطلاسم على الرأس وبين الطلاسم على اليدين الزهريتين، بسم الله يقطع الاتصال بين كل الطلاسم على الرأس وبين الطلاسم على اليدين الزهريتين، بسم الله يقطع الاتصال بين كل الطلاسم على الرأس وبين الطلاسم على اليدين الزهريتين. اللهم يا قوي يا عزيز يا مالك الملك، اللهم دمر جداولهم على الرأس، اللهم دمر جداولهم على العقل الزهري، اللهم دمر جداولهم السحري على العقل الزهري، اللهم دمر جداولهم على العقل الزهري، اللهم دمر جداولهم على الرأس، اللهم دمر جداولهم على الرأس، اللهم دمر جداولهم على الرأس، اللهم دمر جداولهم على الدماغ، اللهم دمر جداولهم السحري على الدماغ، اللهم دمر جداولهم السحري على الدماغ، اللهم دمر جداولهم السحري على الدماغ، اللهم دمر جداولهم السحري على الدماغ، اللهم دمر جداولهم السحري على الدماغ. بسم الله تحرق أجهزتهم، بسم الله تحرق أجهزتهم، بسم الله تحرق أجهزتهم السحرية التي زرعت في الجسد، التي زرعت على الرأس. اللهم حرق ودمر أجهزتهم السحرية التي زرعوها على الرأس، اللهم دمر أجهزتهم السحرية على الرأس، اللهم دمر أجهزتهم السحرية على الرأس، اللهم دمر أجهزتهم السحرية على الرأس، اللهم دمر أجهزتهم السحرية على الرأس. بسم الله تحرق شرائحهم السحرية على الرأس، اللهم حرق شرائحهم السحرية على الرأس، اللهم حرق شرائحهم السحرية على الرأس، اللهم حرق شرائحهم السحرية على الرأس. اللهم ابطل كل سر وسحر يتقوى به السحر العلماء، اللهم دمر أقفالهم على الرأس، اللهم دمر أقفالهم على الرأس، بسم الله تحرق أقفالهم السحرية على الرأس، اللهم دمر أقفالهم على العقل الزهري، اللهم دمر أقفالهم على العقل الزهري، اللهم دمر أقفالهم على العقل الزهري، اللهم دمر وأبطل أقفالهم السحرية على العقل الزهري، اللهم دمر وأبطل أقفالهم السحرية على العقل الزهري، اللهم دمر وأبطل أقفالهم السحرية على العقل الزهري، اللهم دمر وأبطل أقفالهم السحرية على العقل الزهري، اللهم دمر وأبطل أقفالهم السحرية على العقل الزهري، اللهم دمر وأبطل أقفالهم السحرية على العقل الزهري. بسم الله تبطل أقفالهم، بسم الله تبطل أقفالهم السحرية على العقل الزهري، بسم الله تبطل أقفالهم السحرية على العقل الزهري، بسم الله تبطل أقفالهم السحرية على العقل الزهري، بسم الله تبطل أقفالهم السحرية على العقل الزهري، بسم الله تكسر أقفالهم السحرية على العقل الزهري، بسم الله يبطل مفعولها، بسم الله يبطل مفعولها على العقل الزهري. أقفال سحرية للسحر العلماء الذين يتبعون زهرية العقل، اللهم دمرها يا قوي، اللهم دمر أقفالهم، اللهم أبطل أقفالهم، اللهم انسف أقفالهم، اللهم اجعلها هباء منثورا، اللهم زلزل أقفالهم، اللهم زلزل أقفالهم، اللهم زلزل أقفالهم على الرأس، اللهم زلزل أقفالهم على الرأس، اللهم زلزل أقفالهم على الرأس وسائر الجسد. بسم الله تبطل أسرارهم على العقل الزهري، بسم الله تبطل أسرارهم على العقل الزهري، بسم الله تبطل أسرارهم على العقل الزهري، أسرار لا نعلمها لكن ربنا يعلمها، يتقوى بها السحر العلماء الذين يتبعون زهرية العقل، والذين يعملون على زهرية العقل، والذين يتقوون بطاقة العقل، والذين يستأصلون خلايا الذكاء، اللهم دمر أسرارهم على العقل الزهري، اللهم دمر أسرارهم على العقل الزهري، اللهم دمر أسرارهم على العقل الزهري، اللهم دمر أسرارهم وأجهزتهم، اللهم دمر أسرارهم وأجهزتهم، اللهم دمر أسرارهم وأجهزتهم، اللهم دمر أسرارهم وأجهزتهم على العقل الزهري يا قوي يا عزيز، بقوتك عليهم وبرحمتك على عبادك المؤمنين. اللهم دمر وأبطل كل سحر وحسد، اللهم دمر وأبطل كل سحر وحسد ونفس خبيثا وعين معجبا يتقوى بها سح السحر على العقل الزهري. اللهم دمر وأبطل كل عين معجبا، اللهم دمر وأبطل كل عين معجبا على العقل الزهري، اللهم دمر وأبطل كل عين معجبا، اللهم أخرج كل عين معجبا من العقل، اللهم أخرج كل عين معجبا من العقل، اللهم أخرج كل عين معجبا من العقل يتقوى بها السحر العلماء. اللهم أبطلها يا قوي، اللهم اذهب حرها ووصبها من العقل، اللهم اذهب حرها وعصبها من العقل. اللهم أخرج كل عين معجبة نذرت وما بركت، اللهم أخرج كل عين معجبة بالعقل، اللهم أخرج كل عين معجبة بالعقل نذرت وما بركت، اللهم أخرج كل عين معجبة نذرت وما بركت، اللهم أخرج كل عين معجبة بالعقل، اللهم أخرج كل عين معجبة بالعقل نذرت وما بركت، اللهم أخرج كل عين معجبة نذرت وما بركت، اللهم أخرج كل عين معجبة بالعقل، اللهم أخرج كل عين معجبة بالعقل نظرت وما بركت. بسم الله يخرجها الله، بسم الله يخرجها الله، بسم الله يخرجها الله، بسم الله تخرج، بسم الله تخرج، بقوة الله تخرج كل عين معجبة عطلت وظائف العقل الزهري، عطلت وظائف العقل، عطلت وظائف العقل، عين معجبة متراكمة على العقل الزهري عطلت كثير من الوظائف على العقل الزهري. بسم الله تخرج، بسم الله تخرج، بقوة الله تخرج. اللهم أبطل كل عين حاسد على العقل، اللهم أبطل كل عين حاسد على العقل، اللهم أبطل كل عين حاسد على العقل يتقوى بها السحر العلماء، يتقوى بها السحر العلماء، عطلت وظائف العقل تقوى بها السحر فعطلوا بها وظائف العقل. بسم الله تخرج، بسم الله تخرج، بسم الله تخرج، بسم الله تخرج، بسم الله تخرج كل عين حاسدة، عين حاسدة على العقل الزهري، عين حاسدة على العقل الزهري، عين حاسدة على العقل الزهري أثرت على العقل، أثرت على العقل فعطلت وظائف العقل. بسم الله تخرج كل عين حاسد على العقل، بسم الله تخرج كل عين حاسد على العقل، بسم الله تخرج كل عين حاسد على العقل، بسم الله تخرج كل عين حاسد على العقل، بسم الله تخرج كل عين حاسد على العقل. اللهم أخرج كل نفس تتمنى زوال النعم، اللهم أخرج كل نفس خبيثة تتمنى زوال النعم على العقل، اللهم أخرج كل نفس خبيثة تتمنى زوال نعمة العقل، اللهم أخرج كل نفس خبيثة تتمنى زوال نعمة العقل، نفس خبيثة متراكمة قويا أصابت العقل الزهري فعطلت وظائفه. اللهم أخرجها يا قوي، اللهم أخرج كل نفس خبيثة من العقل، اللهم أخرج كل نفس خبيثة من العقل. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، أن ينزل عليكم من خير، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، أن ينزل عليكم من خير، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء،

تحل العقد على الأعصاب في الدماغ، تحل العقد على الذاكرة، تحل العقد على العروق في الرأس، تحل العقد على الأعصاب في الرأس، تحل العقد على الذاكرة ومسارات الطاقة في الرأس. بسم الله تحل العقد على القنوات الليمفاوية والغدد الليمفاوية التي تؤثر على العقل. بسم الله تحل، بسم الله تحل، بسم الله تحل.